إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بدايةً أشكر إخوة المنظمين لهذه المحاضرة التي شرفونا بها واستضافونا في مدينة تيزي وزو، بارك الله فيهم. المحاضرة كما أعلن عنها هي بعنوان خطر التنصير على العالم الإسلامي. وربما يتساءل أحدكم فيقول لماذا هذا الموضوع في هذه الساعة بالذات، في هذه المدينة بالذات، فهل عليكم السلام، فهل نحن نفتعل القضية أو أننا نتحدث عن موضوع وهمي لا وجود له، أو أن هذا موضوع من الترف الفكري والعقلي نضيع به أوقاتنا وأوقاتكم؟ التنصير صار موضوع الساعة في كثير من البلاد الإسلامية بل في العالم كله. ويكفي أن أقول أن هذه المحاضرة وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن نلقي آلاف المحاضرات في العالم الإسلامي حول هذه المواضيع. وأقل يعني دليل ممكن أن نضربه حول هذا الموضوع من حيث أهميته أو من حيث أهميته، دعوني أقرأ عليكم بعض العناوين، عناوين الصحف والمجلات أو عناوين المواضيع التي تكتب هذه الأيام في الصحف وتكتب هذه الأيام في المجلات، وهي تدل على أن هذا الموضوع خطير وهام وهام جدا. هذه بعض العناوين، لما تقرأ بعض الصحف بعض المجلات تجد هذه العناوين، ومن خلال هذه العناوين نعرف هل نحن نتحدث عن موضوع وهمي أو أنه موضوع حقيقي وموضوع هام جدا. هذه بعض العناوين: طوفان التنصير يهدد هوية السودان، ظهور جذور التنصير في ليبيا، جيوش الكنائس تحط رحالها في العراق، التنصير والمرتدون في الإمارات، تيمور الشرقية ذئاب الصليبية تفترس الغنم القاسية. عنوان آخر: حملة لتنصير الطوارق جنوب الصحراء الكبرى، تنصير 120 مسلما في اليمن، تركيا بين تكميم المآذن وصراخ الكنائس. عنوان آخر: الاقتصاد وتنظيم النسل والعلمانية ثالوث التنصير في أندونيسيا. يعني التنصير في أندونيسيا يعتمد على الاقتصاد وتنظيم النسل والعلمانية. عنوان آخر: 150 ألف مغربي في المغرب يتلقون دروسا في النصرانية عبر البريد، دروس بريدية. عنوان آخر مهم جدا: المنصرون في شركة أرامكو السعودية. شركة أرامكو هي مثل شركة سوناتراك عندنا في السعودية، عندهم أرامكو من أكبر الشركات البترول في العالم، مليئة بالمنصرين الأمريكيين والبريطانيين الذين يعملون لعب الليل نهار. آخر خبر نشر حتى في وسائل الإعلام في الجزيرة، وهو افتتاح أول كنيسة في الدوحة بقطر، أول كنيسة تفتح بالدوحة في قطر. إذن هذه بعض العناوين، ممكن 1% من العناوين الموجودة في وسائل الإعلام، وهي كلها مؤشرات على تنامي ظاهرة التنصير في العالم الإسلامي بشكل كبير جدا. البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان أسبوعيا يرسل رسائل إلى الملك عبد الله السعودي يحثه على بناء كنيسة في الرياض عاصمة السعودية. من أجل ماذا؟ من أجل المغتربين أو العمال النصارى الذين يعملون في السعودية. وأكثر من ذلك، أحد كبار القساوسة يقول أنا لا يهدأ لي بال، لا يمكن أن يهدأ لي بال إلا بعد أن أقيم قداس الأحد، يعني صلاة الأحد أقيمها في مكة. وفي فعل يوجد الآن على شبكة الإنترنت يوجد موقع يقول بالإنجليزية www.churchformecca.com. هذا الموقع يجمع توقيعات، واستطاعوا أن يجمعوا 3 ملايين توقيع لبناء كنيسة في مكة، بناء كنيسة في مكة. ويستدلون قائلين إذا نحن النصارى سمحنا لكم ببناء مساجد في روما قلب الكاثوليكية، فلماذا لا يسمح لنا ببناء كنائس في قلب العالم الإسلامي الذي هو مكة؟ إذن القضية ليست قضية يعني نظرة قصيرة، نظرة نحو بلاد القبائل أو بعض المرات، هي القضية رايحة حتى مكة، القضية تذهب إلى مكة لا تتوقف في الجزائر. الآن قبل أن ندخل في موضوع اللي هو التنصير وخطره، أريدكم أن تعلموا شيئا مهما جدا، وهو تصحيح المفاهيم. كثيرا ما تسمعون التبشير والمسيحية، تسمعون كثيرا هذين المصطلحين، وهذا خطأ يجب أن يصحح. لا يوجد شيء اسمه المسيحية، الإسلام يطلق عليها النصرانية ليست مسيحية، المسيح بريء منهم. نحن المسلمين نحن المسيحيون الحقيقيون، نحن أتباع المسيح الحقيقيون، أما هم فقد كفروا به. إذن أولا لا يجوز إطلاق الدين المسيحي على المسيحيين، هؤلاء هم نصارى، والله سبحانه وتعالى لمن يحفظ القرآن ذكرهم أكثر من 20 مرة ربما في القرآن، لم يذكرهم مرة واحدة باسم مسيحيين في القرآن، وإنما نصارى والنصرانية، كقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أو كقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن لا يوجد كلمة اسمها المسيحية في القرآن نهائيا. وفي السنة النبوية، في السنة النبوية لم يرد نهائيا كلمة مسيحي، وإنما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ينصرانه ولم يقل يمسحانه. إذن هذا المصطلحان يجب نشرهما في المنطقة. الذي يتحدث لك عن المسيحية يقول اسكت، لا يوجد شيء اسمه مسيحية، أنتم نصارى والنصرانية هذا دينكم، لا يوجد شيء اسمه مسيحية، هذا مصطلح يجب تصحيحه. والنصرانية أو التنصير من الناحية اللغوية كما ورد في لسان العرب لابن منظور، نصر أو تنصر هو، أو التنصر هو الدخول في دين النصرانية، هو الدخول في دين النصرانية. أما من ناحية الاصطلاحية، النصرانية عندهم أو التنصير عندهم هو التبشير، التبشير بالعمل البطولي، العمل البطولي الذي قام به المسيح على الصليب عندما مات. والمسيح من هو عند النصارى؟ من الذي مات على الصليب؟ الله. الله عندهم نزل من فوق 7 سماوات ودخل في بطن مريم ومكث هناك 9 أشهر، وبعد 9 أشهر ولد من المكان المعهود فرضع، ثم اختتن في اليوم السابع، وبعد 33 سنة صلب، صلب الله ثم مات وبقي 3 أيام و3 ليالي في القبر، في 3 أيام و3 ليالي دخل إلى جهنم ولعنوه وبقي 3 أيام و3 ليالي في جهنم، الله أدخلوه إلى جهنم. وهذا موجود في إنجيل أو في رسالة بطرس، هناك رسالة اسمها رسالة بطرس تقول أن الله دخل الجهنم، ثم خففوا الوضع شوية وقالوا ماذا كان يفعل الله في جهنم؟ ما كانش يتعذب، قالوا كلمة يعني بالفرنسية إلى بروفيتي باش يدير الدعوة في جهنم، هذوك الناس اللي ماتوا ممكن يدخلوا جهنم، قال لهم شوية الدعوة، ربي يدير الدعوة في جهنم. هذه النصرانية، لا أريد أن أدخل في المواضيع هذه لأنها ليست موضوعنا، موضوعنا هو التنصير. أما التنصير في الإصطلاح عند الإسلاميين أو المسلمين فهناك التعريف بأنه الدعوة إلى الإيمان بالدين النصراني بجميع الوسائل الممكنة سواء كانت حلالاً أو حراماً مهما كانت مشروعة أو غير مشروعة. وهناك تعريف وهو دقيق جداً أن النصرانية حركة دينية سياسية، حركة دينية سياسية استعمارية. متى بدأت؟ بدأت أو إثر جاءت إثر فشل الحروب الصليبية في القرن 12 الميلادي. إذن قديمة، التنصير قديم في العالم الإسلامي، هو قديم. لكن هم يستخدمون كلمة التبشير ونحن كلمة التبشير نرفضها. المبشر الواحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بماذا يبشروننا؟ التبشير في اللغة هو أن يبشرك بشيء جميل، أن يبشرك بخبر صار. هم ماذا يبشروننا؟ يعني بشرونا بخبر عجيب وهو موت الله. هل هذا المبشر به أن الله مات؟ إذن نستخدم مصطلح النصرانية والتنصير. إذن التنصير هي حركة دينية سياسية استعمارية ظهرت إثر الحروب أو فشل الحروب الصليبية. الحروب الصليبية انتهت في حدود القرن 12 أو 13 الميلادي، وكان كسرهم صلاح الدين الأيوبي وغيرهم من العلماء ومن الدعاة في ذلك الزمن. وماذا تهدف؟ هدف هذه الحركة هو إحكام السيطرة على العالم الإسلامي وإخضاع جميع شعوبه إلى المستعمر الذين يعملون معه. ما هي أهداف التنصير؟ ما هي أهداف التنصير؟ أهداف التنصير هناك أهداف معلنة وهناك أهداف خفية أو مخفية. أما الأهداف المعلنة التي يعلنونها هم، نحن هدفنا من التبشير أو التنصير هو ما يسمى الأعمال الخيرية، هو أعمال إنسانية لمساعدة الفقراء، لمساعدة الآخرين. ها؟ يعني يذهبون للصحاري، يذهبون للغابات، يذهبون للأماكن اللي فيها زلازل، الأماكن اللي فيها فقر، اللي فيها حروب، حتى يساعدوا الناس بحسن نية. وفي نفس الوقت كما قلنا في التعريف أنه من أهداف التنصير هو تبشير الناس بالعمل البطولي، لأنه الله كأنه عمل بطل فوق الصليب لأنه قبل أن يموت. فهذا هو الهدف المعلن. لكن الدراسات الواقعية، الدراسات الواقعية والحقيقية في الميدان كشفت لنا أن هذا هدف معلن، لكن الأهداف الخفية هي الأخطر. أول هدف من أهداف الخفية للتنصير هو إخراج المسلمين من الإسلام. إخراج المسلمين من الإسلام، هذا هو أول هدف من أهداف التنصير. هذا كان خاصة في بداية القرن، كان في بداية القرن، وكان كذلك مع قبل بداية القرن مع بداية الاستعمار. كان المستعمرون يستغلون المنصرين لإخراج المسلمين من الإسلام حتى يسهل استعمارهم، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا الإسلام هو الذي يزود الأمة بمفاهيم مثل الجهاد، مثل المقاومة، مثل صد المعتدي. فإذا أخرجت هذه المفاهيم من عقل المسلم أصبح خانعاً خاضعاً، يقبل المستعمر وهو مسرور فرح، مسرور وفرح. لهذا انظروا، كان هناك اجتماع للمنصرين في سنة 1935. هذا الاجتماع اجتمع فيه مجموعة كبيرة جدا من كبار المنصرين في العالم، على رأسهم أحد كبار المنصرين في المنطقة العربية وهو قسيس هولندي، أصله هولندي كما يقال، اسمه القس صامويل زويمر. صامويل زويمر هذا خطير، رجل خطير جدا، كان يعمل في منطقة البحرين في الخليج، وعمل في منطقة مصر بشكل كبير جدا، وعمل في منطقة الشام. انظروا ماذا يقول في هذا الاجتماع المغلق، اجتماع مغلق مع المنصرين، يخاطب المنصرين أثناء التدريب، يدربهم كيف ينصروا في العالم الإسلامي. ماذا يقول لهم؟ يقول لهم كلمة مهمة جدا، إن مهمة التنصير، إن مهمة التنصير ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية. هو يستخدم كلمة مسيحية، احنا قلنا ما نزيدوش كلمة مسيحية، النصرانية. إذن هو يقول هي إدخال المسلمين، يعني التنصير ليست إدخال المسلمين في المسيحية. تعرفوا علاش؟ قال فإن هذا تشريف لهم، هذا تشريف لهم لا يستحقونه. يعني احنا حتى احنا ماشي تاع وجهنا باش نولوا نصارى، ما يستحقوش، هذا الدين عظيم جدا واحنا مجموعه من الحثالة، مجموعه من الصعاليك، لا يجوز لهم حتى ان يدخلونا لانه هذا يشرفونا لما ندخلوا في النصرانيه. وانما ما هو الهدف اذن؟ الهدف قال انما مهمتكم ان تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح هذا المسلم مخلوقا لا صلة له بالله، لا صلة له بالله. وبعد في نهاية الخطاب يقول كلاما، وهذا الكلام صحيح ونراه الآن، قال يصبح المسلم إذا تاجر يتاجر لشهواته، إذا عمل يعمل لشهواته، إذا تزوج يتزوج لشهواته، إذا درس وحصل على الشهادة من أجل شهواته. يعني لا يعمل أي شيء لوجه الله، ولا يعمل أي شيء لأمته ودعوة الأمة وتقوية الأمة، لا يعمل أبدا هذا الشيء. وهذا نراه الآن، الناس يعملون لشهواتهم لدنياهم، ولكن قليل من عباد أو من العباد الذين يعملون لله، حتى في الدراسة، حتى في الزواج، حتى في التجارة، حتى في العمل. وهذا مشكل كبير جدا. إذن وهذا يعني هذا الكلام لصمويل زويمر ينطلق من حقدهم على الإسلام. وصدق الله سبحانه وتعالى يقول ود كثير من الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يحسدوننا على هذا الدين، لهذا يريد منك أن تكفر وتصبح كافرا مثله ثم تدخل إلى جهنم مثله والعياذ بالله. الهدف الثاني وهو من أهداف خطيرة، وهي من أهداف المخفية، الحيلولة دون انتشار الإسلام. الهدف الأول أن يخرجك من الإسلام، الآن الهدف الحيلولة دون انتشار الإسلام. لماذا أيها الإخوة؟ تعرفون لماذا؟ الدراسات الآن، المنظمات الغربية والمؤسسات الدولية كلها تجري إحصاءات ولا تستطيع أن تدرك عدد المسلمين في الغرب، عدد المسلمين الجدد. الغرب الآن في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في اليابان، في أستراليا، في كندا وفي الدول الغربية، المسلمون يتزايدون يوما بعد يوم لثلاث أسباب. السبب الأول وهو الهجرة، هجرة المسلمين لتلك المنطقة بشكل كبير جدا. السبب الثاني هو تزايد عدد السكان بالتكاثر، عدد المسلمين يتزايدون. الأسرة المسلمة تجد عندها 4 5 6، بينما البريطاني ربما عنده 1 أو ربما لا يتزوج، فعدد المسلمين يتزايدون. والسبب الثالث وهو كذلك الأخطر، وهو تحول الغربيين إلى الإسلام، اعتناق الغربيين للإسلام. والغربيون الذين يعتنقون الإسلام ليسوا أي غربي في الشارع، وإنما هم الأطباء والمحامون والمهندسون والعلماء والمفكرون والفلاسفة ورجال الدولة، بل حتى ما يسمى الآن جماعة المشهورون، هؤلاء اللي هم الرياضيون، المغنون، الرقاصون، هؤلاء كذلك يدخلون في الإسلام. وهؤلاء في بعض الحين يؤثرون أكثر من الفلاسفة، الفيلسوف ربما لا يعرفه أحد إلا في الجامعة، بينما المغني يعرفه مئات الآلاف من الذين يستمعون أغانيه. فإذا دخل في الإسلام يؤثر حتى على أتباعه. فإذا هناك مشكلة كبيرة جدا أن تزايد عدد المسلمين في الغرب. وقلنا الذين يدخلون في الإسلام في الغرب من الغربيين هم النخبة، ليليت، النخبة. أنا جئت إلى تيزي وزو في منطقة هنا، في منطقة في جبل هنا، جابوا لي قائمة تاع بعض الأشخاص تاع القرية اللي دخلوا. بدأت أنظر في الغفلة، أنا طبعا إحنا مسلمين ما نحتقروش المهن، ما نحتقروش الناس، لكن أكثر واحد فيهم طولي ومنويزي وكذا. مهن ليش منويزي؟ حاجة مليحة منويزي، وعلاش ماشي مليح؟ لكن ما تقوليش أنت منويزي وقريت القرآن واكتشفت باللي ماشي مليح، وقريت الإنجيل واكتشفت باللي هو الحقيقة. لا، يعني كيف هؤلاء العلماء له تنكبوا الحقيقة وأنت أدركتها من دونهم؟ هذا غير صحيح. قل لي والله إنك قبضت أموالا، قل لي والله هناك إغراءات قدمت لك، لكن لا تقل لي والله درست، لأنك ما عندك مستوى لتدرس. لأن بعضهم لا يحسن يكتب اسمه، لا يحسن يكتب اسمه ويقول لك أنا درست وعرفت. والحمد لله هناك بعض الدول الإسلامية ومثل السعودية، نحن لا نشكر السعودية، لكن نقول السعودية تبني ما يسمى بالمراكز الإسلامية في لندن في أمريكا. المركز الإسلامي عبارة عن مسجد ضخم إضافة إلى قاعة للمحاضرات ومكتبة. هذه المراكز الإسلامية في تلك البلاد أصبحت إشعاعا، نشر القرآن باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وباللغة الألمانية، إجراء محاضرات مناظرات مع النصارى، هناك أشياء كثيرة. فهذه المراكز الإسلامية صار لها دور كبير وكبير جدا، ولها أثر كبير جدا. حتى بدأ الغربيون حتى ينزعجون من كثرة المسلمين، أصبحوا يرون اللحية وأصبحوا يرون الجلباب وأصبحوا يرون النقاب وأصبحوا يرون الناس تلبس اللباس الإسلامي، وأصبحوا حتى في بعض القرى في السويد وفي الدنمارك، قرى وليست مدن، أصبحت فيها مساجد وفيها ناس يصلون ويترددون على المساجد. حدثني أحد الإخوة في باريس أنه جلس أمام فرنسيين، اثنين زوج فرنسيين قاعد قدامهم جالسين، قال لك جالسين وجازت واحد الأخت بالجلباب لابسة أسود وبدي يخزروا فيها، بعد مرت بعد قليل زادت جازت المرأة الثانية واحدة أخرى، مرت زادت شوف، ومرة ثالثة مرت واحدة أخرى ثالثة تلبس النقاب والجلباب أسود. فقبض من الكرسي هذا الفرنسي مع صديقه فيه، قال له ريغارد جو أوني بلو شينو أوني بلو شينو، يعني خلاص نحن لسنا لم نعد في ديارنا، يعني غزونا. لهذا الآن فرنسا وبلجيكا وغيرها يسعون لمنع النقاب وتشريع وضع تشريعات متعسفة ضد هذه، حتى لأنهم حتى اللباس يزعجهم، حتى اللحية هذه تزعجهم. هذا مشكل كبير وكبير جدا. لهذا في الحيلولة دون انتشار الإسلام، التنصير ما هو دوره؟ دور التنصير في الحيلولة دون انتشار الإسلام هو تشويه الإسلام، شوه الإسلام، شوه الإسلام. وكلما شوهته هذا يسموها الدعاية، البروباغاندا، الدعاية السوداء. الدعاية السوداء هي يكذب على الإسلام، انشر الدعايات الكاذبة على الإسلام، المسلمين سراقين، المسلمين قتالين، المسلمين خطافين، المسلمين كذابين، المسلمين دجالين، المسلمين متخلفين، المسلمين يحضروا المرأة، المسلمين ما عندهمش فتصور. فهذه كلها في بعض الأحيان يتلقفها كثير من الناس السذج فيصدقونهم، يصدقونهم. إذن هذا التنصير يقوم بهذا الدور. هدف آخر وهو هدف مهم جدا، وهو التمهيد لإخضاع العالم الإسلامي سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهذا الهدف الذي يقوم به المنصرون يقومون به مع السياسيين ومع الجامعات ومراكز البحوث الغربية، ويقومون بعمل كبير جدا من أجل إخضاع العالم وغرس ثقافة التبعية، الديبوندونس، تبعية. يقولون بأن الغرب هو أفضل شيء، الغرب متقدم صحيح ولا لا، الغرب متطور صحيح ولا لا، الغرب عنده استقرار سياسي، عنده استقرار اقتصادي، الغرب الناس ملاح والناس شابين والناس يلبسوا مليح والناس والناس والناس. إذن وعلاش؟ لأنهم عندهم الدين مليح. يعني ربط الغرب بالنصرانية، لو أنه مش النصرانية هذا الغرب سيكون مثلكم أيها المسلمين، سيكون متخلفا، سيكون متقافلا، سيكون. فإذن تقديم النصرانية كبديل. لهذا ظهرت حتى نظريات في علم الاجتماع السوسيولوجي وفي الأنثروبولوجي اللي هي علم الإنسان، وهو التدين سبب من أسباب التخلف. التدين هو الذي جعلنا متخلفين، ويدعمون هذه النظريات في الدول الإسلامية بينما هم بدأوا يدعمون في النظريات الدينية. إذن أيها الإخوة، هذه فكرة أساسية. و مراكز البحوث الغربية بدأت تنشر فكرة سيطرة الغرب، قوة الغرب، الغرب هو عظيم جدا، والغرب هو عنده أفضل نموذج، سي لو مير موديل، يتكلموا على لو موديل إيديال، يعني النموذج المثالي في الغرب، وبعد ظهروا لنا واحد المفكرين الغربيين كما صامويل هانتينغتون وفرانسيس فوكوياما وبول كينيدي وجماعة هادو، قال لك بأن النظام الغربي الأمريكي النظام الليبرالي هو قمة ما يمكن أن يوصل إليه الإنسان. الإنسان مهما طالت عمره لا يمكن أن يوجد نظاما مثاليا مثل الليبرالية الأمريكية حتى بعد 2000 سنة من الآن. النظام الأمريكي هو أفضل نظام، ولهذا عليكم جميعا أن تتبعوا نفس النظام، وإلا ستبقون متخلفين. فالمنصرون يشتغلون مع هؤلاء كيف يساعدون هذه الفكرة حتى تنتشر في العالم. يساعدونها بتقسيم الدول وفصلها عن بعضها البعض. يدخلون في دولة يبدأ ينصرون قرية قريتين ثلاثة مدينة، ثم يطالبون بانفصال، يطالبون بحكم ذاتي كما يفعلون الآن في السودان. قبل 100 سنة لم يكن هناك نصارى في السودان، الآن بعد 3 سنوات حسب اتفاق نيفاشا سيكون هناك انتخاب في السودان عن فصل جنوب السودان، سيعني حيكون ريفيروندوم الجنوب، لأنه الآن أصبح كلهم نصارى تقريبا. ونفس الشيء يقومون الآن به في دارفور، ونفس الشيء يقومون به في أفغانستان، نفس الشيء يقومون به في شمال العراق، ونفس الشيء أرادوا أن يفعلوه قديما في منطقة القبائل، وأرادوا الآن أن يعيدوا الكرة، وقالوا إن منطقة القبائل لا تمت إلى المنطقة العربية بصلة. عندهم لغة تختلف عن لغتهم، عندهم تقاليد تختلف عن تقاليدهم، والآن فقط عندنا فكرة واحدة يتشابه فيها العرب والقبائل وهي فكرة الدين. لهذا خلي هؤلاء نصارى وهذو مسلمين، ثم يضع هناك يقع الفصل. أنا قلت أنا راني من منطقة القبائل، قلت بعض القبائل بعض الناس اللي تلاقيت بهم وتحدثنا معهم في بعض القرى عندهم لك التعصب ضد العرب، وانتم العرب وانتم العرب وكذا ومنش عارف، واعطونا واحد الوقت حتى كان واحد ما نذكروش اسمه كان يتحدث عن انفصال وكذا. يا أخي ايش الكلام هذا؟ هذا كلام تافه، كلام تافه. لماذا؟ اولا انت حتى من ناحيه المقومات الاقتصاديه وش عندك في منطقه القبائل؟ واذا يعطيك تزي والزوب ويرا وجايه ويغطيك وما واش عندك؟ عندك الزيتون هذا واش عندك؟ وهم يدوا البترول ويدوا كلش. يا اخي اصلا انت تجهل تجهل تعرف واش تجهل؟ تجهل التاريخ. منطقه القبائل اللي هي المنطقه الامازيغيه معنى التاريخ تبدا من غرب الاسكندريه في مصر، مغرب الإسكندرية في مصر، حتى الأطلنطي، حتى الجزر الكناري، جزر الكناري كانت تابعة لمنطقة القبائل الأمازيغية، وحتى الموريتانيا. شوف منطقة القبائل اللي يسمونها مش منطقة الأمازيغ، هذه كلها هي منطقة الأمازيغ، وأنت الآن حبيت تحصرها وتحصرها وتحصرها وتحصرها حتى تجيبها لنا وتديرها لنا في تيزي وزو في قرية من القرى. وهذا خطر كبير جدا. إذا قضية تقسيم الدول إلى كيانات هزيلة ضعيفة، إيجاد أقليات موالية للغرب، يعني مثل في لبنان، لبنان دولة عربية لكن فيها مجموعة نصرانية موالية للغرب، موالية للغرب يعني يجيب لك ناس يسكنون بين مواطنين لكن عندهم أفكارهم غربية، دينهم غربي، تفكيرهم غربي، سياستهم غربية، ومشكلة كبيرة جدا. هذه الأقليات ماذا تفعل؟ من بين الأمور الخطيرة التي تفعلها الأقليات النصرانية في البلاد الإسلامية هو السعي لتعطيل الشريعة الإسلامية، كما يفعل من مجموعة الأقباط في مصر. الأقباط في مصر الآن عددهم 6 ملايين نصارى، 6 ملايين، عدد المسلمين 74 مليون في مصر. الشريعة الإسلامية معطلة في مصر، علاش؟ كل مرة يقولوا نطبقوا الشريعة، يقولوا بصحة وكاين 6 ملايين تاع أقباط ما نقدروش نطبقوا الشريعة. كيفاه ما نقدروش نطبق الشريعة على 74 مليون وعليه غير 6 ملايين؟ إذن نفس الشيء، غدا يجيو لك ناس ربما يبلغ عددهم 200-300 ألف في الجزائر، يقول لك احنا ما نطبقوش على الشريعة، احنا ما ناش مسلمين. إذن تعطيل الشريعة الإسلامية بحجة وجود أقلية لا تنتمي إلى دين الأكثرية، وهذا أمر كذلك خطير وخطير جدا. وهذا كله باختصار، الكلام في هذا الموضوع كثير جدا، لكن حتى لا يدركنا الوقت، ما هي مجالات التنصير؟ كيف يشتغل المنصرون؟ أين يشتغلون؟ ما هي المجالات؟ منذ زمن بعيد جدا هم يشتغلون بمجالات كثيرة، لكن من أعظم أو أكثر المجالات التي يشتغلون بها أولا مجال الصحة. الصحة والتطبيب. الصحة هذا موجود بشكل كبير جدا، وعلى أساس أنه هذه المجالات أخذوا حتى من المسيح، أساس أنه المسيح عليه السلام كان يشفي المرضى، كان يعالج المصروعين أو الذين بهم سكن من الشيطان أو الجن أو عندهم بعض العاهات أو عندهم البرص أو بعض الأمراض، فأخذوا على المسيح أنهم يعالجون ويشفون ويساعدون هؤلاء المرضى. فلهذا المنصرون خاصة في بعض البلاد الإفريقية التي لا يوجد فيها مستشفيات، لا يوجد فيها أطباء، فيذهبون بخيمة، يضع خيمة طبيب أو اثنين وزوج ولا ثلاثة من المعالجات ولا ليزانفيرميير، ثم يعملون على التنصير. تعرفون أن 80% من إفريقيا نصروها عن طريق التطبيب، لأنه المريض في وسط إفريقيا يعيش في أدغال إفريقيا، لا كهرباء ولا ماء ولا شيء، وعنده كل أنواع تاع الأمراض، عنده كل أنواع الفيروسات وكل أنواع الميكروبات، وعنده التيفيس والكوليرا والباليديزم وعنده السل وعنده كذا، ومن بعد يجي الطبيب النصراني الأبيض ويعطي له انجيكسيون إبرة وش يقول له المسيح هو اللي برك، المسيح هو اللي أعطاك الدواء. وفي بعض الأحيان خبثهم يصل إلى درجة المقايضة، ادخل في النصرانية نعطيك الدواء، ادخل في النصرانية نعطيك الدواء. فلهذا يعني استطاعوا أن يكونوا مدارس من الأطباء المنصرين. شوف ماذا يقول هذا بول هاريس، يقول له، هو له كتاب واسمه الكتاب تاعه اسمه الطبيب في بلاد العرب، شوف الكتاب تاعه اسمه الطبيب في بلاد العرب، قال لك لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى. هذا طبيب يقول، انت طبيب لازم تداوي صح، وشو يقول؟ وجدنا نحن في بلاد العرب، كيقول بلاد العرب يعني كل المنطقة هذه اللي فيها المسلمين، لنجعل رجالها ونساءها نصارى. يقول موريسون، يقول الفرصة سانحة ليبشر الطبيب بين أكبر عدد ممكن من المسلمين في القرى، في القرى الكثيرة. كان مبشر هاريس إيد يقول يجب على الطبيب أن ينتهز الفرصة ليصل إلى أذان المسلمين وقلوبهم، هذا الطبيب. هاربر يقول يجب الإكثار من الإرساليات الطبية، لازم نبعثوا الإرساليات الطبية، لأن رجالها يحتكون دائما بالجمهور، دائما في العلاقات مع الجمهور، يحزوا البيوت يطبطبوا على الديور وش عندكم كاش واحد مريض كاش واحد كذا، يحتكون بالجمهور ويكون لهم تأثير على المسلمين الآخرين. هذا إذن قضية الصحة، ومن بينها فتح مستشفيات، يفتحوا مستشفيات. لهذا كثير في بعض الدول العربية بعض الدول الإسلامية يقول لك هذا مستشفى الصليب الأحمر، هذا مستشفى القديس يوحنا، هذا مستشفى القبطي، هذا مستشفى كذا، مستشفى يوحنا، ويسموهم بأسماء الأناجيل وبعض القديسين لسا عندهم يسموه مستشفى كذا مستشفى كذا مستشفى كذا. وكذلك عندهم الآن مصحات الكلينيك، عندهم دور الرعاية الصحية، عندهم الصيدليات في بعض الحين يوزعوا الأدوية ويوزعوها مجانا، بعض الأدوية تسوى 500-600 ألف هو يعطيك مجانا حتى يجيبك وتقولي نصراني. عندهم خيم متنقلة في الصحاري فيها حتى بعض العمليات الجراحية يديروا في وسط الصحراء داخل الخيمة، داخل الخيمة. وعندهم الآن حتى كاين مصطلحات عندهم، الطبيب المنصر والممرض المنصر والأخت المنصرة. الأخت اللي هي كان يقولهم واحد الوقت لي سور، لي سور كانوا موجودين مع حتى لي بير بلون، هادو لي سور يا جماعة هما استغلوا وضع سيء جدا، وعرفوا كيفاش يستغلوه. روحوا شوفوا الناس الكبار اللي كانوا عارفين لي سور بكري وكانوا يروحوا يداووا في المستشفيات، كان تجد أي مسلم يروح يعالج في المستشفى يلقى لي سور ويلقى الأطباء، يقول وش يقول لك؟ يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لك هذو اللي يسترخصوا برك يشهدوا المسلمين، تغسل له أكرمك الله النجاسة تاعه، تنظف له، تسقم له الفراش، تجيب له الدواء، تكاد وتمسح له العرق وتمسح له وتغسل له أي شيء، توكله تشربه، يعني أكثر من أمه. هذه نصر، علاش؟ من أجل باش تجيب له وتدخله في النصرانية. والآن إحنا المسلمين إذا ذهبت لتعالج زكام، زكام في المستشفى يصبح عندك جذام، يزيدوا لك المرض. مسلم مسلم يقول لك اسمح لي انا اروح نصلي اخويا، المريض يصيح السيروم يحبس له طاح من الفراش ومات، يقول انا اسمح لي انا نصلي الظهر. كيف تصلي الظهر والطبيب والمريض ومات؟ اذا اصبحنا نتحايل حتى على الدين ونتحايل بالدين، بينما شوفوا لي سور كيف؟ أنا شفت ليسور وشفت حتى في بعض الدول تاع ليسور، شفت ليسور، هادو ليسور هادو بنات جاو من السويد من الدنمارك، جاو من بريطانيا، جاو بريطانيا، جاو سي دي سور، سي دي بلون دو زيو بلو 22 23 25 اون، تركوا السويد، تركوا الدنمارك، تركوا وجاو راحوا عاشوا، عاشوا في بي افريكا ناموسا قد المرسيدس. والله العظيم يعني كذا، وخلت كل خلت الدنمارك وخلت السويد باش تجي تعيش مع الناموس والفي اران ومن بعد هذيك قرى كلها تتنصر. حنا واحد وكان تكلفه تقول له شوف هاك مصحف الدين الجامعه الفلاني حطوه في الرف، اخي ما تكلفنيش انا ماني مشغول ومانيش عارف وعرضوني عندي عقيقه وعندي عرس وعندي وليمه وعندي كونتينر وجاي وعندي يا اخي مصحف باش تحطو، جبت لي 50 كونتينر، جبت لي 50 عقيقه، جبت لي 50 هذه المراه جات من السويد و 60 سنه وهي عايشه هنا بدون زواج بدون كذا لا اله الا الله. كذلك من النشاطات المهمه جدا التعليم، التعليم التعليم وهو استغلال الجهل في المنطقة العربية والإسلامية. لا يزال نحن اللي سمي رحنا مسلمين أول ما نزل من القرآن هو اقرأ، ولكن كما قيل أمة اقرأ لا تقرأ، ما تزال نسبة الأمية في بعض الدول الإسلامية 80%. تعرف كم عدد نسبة الأمية في السويد؟ تعرف كم؟ 0%، لأن الأمية عندهم تقاس بمن يعرف القراءة والكتابة والحساب، ثلاثة حوايج، يعرف يقرأ ويحسب ويكتب من سن 6 سنوات إلى آخر العمر. الآن في السويد كلهم يعرفون من 60 حتى قريب 90-80 كلهم يعرفوا، إذن نسبة الأمية 0، ما يحسبوش اللي تحت 6 لأنه مازال ما دخلوش المدرسة. حنا عندنا الآن 20 سنة 25 سنة ما عادش يكتب أسماء، مازال نفس 70% نسبة الأمية كبيرة جدا. فيستغلون في بناء المدارس، يستغلون في بناء رياض الأطفال للتعليم، حتى الكليات والجامعات، وراهم بنوا في لبنان الجامعة الأمريكية وفي باكستان وبنوا حتى في أمريكا عندهم الجامعة الأمريكية ويستغلونها، ودور الحضانة، وعندهم فكرة جديدة راهم يديروها وهو استقبال الطلاب في الغرب، استقبال الطلاب. بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية من كثرة اللي الناس راهي سامحة في أولادها يسمحوا لأولادهم اللي في عمره 8 سنوات 9 سنوات يروح يجوز لي فاكونس عند عائلة في فرنسا أو في إسبانيا أو في إيطاليا، يسموه تبادل زيارات عائلية وكذا. أحدهم راح حتى الماريكان، أنا أعرفه، قعد شهر وهم يدوا فيه الكنيسة، يدوا فيه يدوا ويجيبوه يدوا ويجيبوه الكنيسة. إذا أنت وليدك تبعته للغرب، هذو حتى أجانب الأساتذة الجامعيين لما يوصل هناك يدوه للكنيسة ويدوه كيفاش يرجعوا نصراني. إذا قضية خطيرة وخطيرة جدا. المدارس موجودة، أنا مرة اللي فات رحت البوليزاريو وجدت مجموعة من القساوسة أمريكيين داروا مدرسة اسمها مدرسة السلام، يعلمون فيها اللغة الإنجليزية في بوليزاريو. هذا بوليزاريو راه ساكن في الخيمة مسكين ما عندوش واش ياكل، جيت تعلموا لونجلي أنت في مدرسة السلام، دير له مدرسة في وسط الصحراء بوليزاريو. أنا زرت هالمدرسة وقعدت مع القساوسة، دخلنا في مناظرات، اكتشفت بأنهم كلهم مجرمين، ما جاوش يدرسوا الإنجليزية ولا جاوا يرجعوهم نصارى. وصل بهم الحد أنه في المدارس تاع رياض الأطفال في المنصرون جايبينهم حلوة، حلوة جايبينهم حلوة، حلوة يوزعوا على الأولاد الصغار، حلوة مكتوب فيها عيسى، هذيك الحلوة حلوة حلوة تعطيها له حلوة، وجابوا لهم حلوة واحدة أخرى فيها مكتوب فيها محمد مرة مرة، يعطي ولاد الصغار لو يجوا عندهم يقولوا اعطيني حلوة تاع عيسى مشي تاع محمد، اعطيني حلوة تاع عيسى مشي تاع محمد، خاطش محمد داروا عليهم حلوة مرة. كل الوسائل ممكنة، هما عندهم يسون براغماتيك، لا يوجد حدود. وكما يقولون هم عندهم كلمة مهمة، يقول لك إن الله لا يكذب لكن يحب أن يحافظ على أسراره، ربي عنده أسرار ما يكذب صح عنده أسرار. وعندهم كذلك اسمه الرعاية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية يبنوا ملاجئ للأيتام، ملاجئ للمعوقين، ملاجئ لضحايا الحروب. هذه الملاجئ آخر ملجأ اللي كان فيه مجموعة من التلاميذ يروحوا عندهم يعالجوهم ويداويوهم في المغرب قبل ثلاث أسابيع. قبل ثلاث أسابيع كانوا ينصروا فيهم، بعد اكتشفوا طردوا 25 واحد من بين الأمريكيين وهولنديين، وتدخل السفير الهولندي وسحب، أو تدخل رئيس الوزراء الهولندي وسحب السفير من من من المغرب، واحتج السفير الأمريكي وعلاش تطردوهم؟ كيف جيب لي ناس يستغلون معاناة الأطفال الصغار ونصروا فيهم؟ كارثة، كارثة كبيرة جدا. دائما المنصرون يستغلون معاناة الناس، يستغلون معاناة الناس، الحروب، الزلازل، الفيضانات، المشاكل، القلاقل الداخلية، لأنهم مثل الغربان لا يدورون إلا وين كاين الجثث، لأنهم لما يدخلوا معك في علم أو ينشر أفكار تاعو بعلم يسقط أول طريق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندهم علم، ما عندهم معلومات. الله سبحانه وتعالى سماهم في سورة الفاتحة، سماهم ضالين، اليهود هم المغضوب عليهم، لأن اليهود عندهم علم لكنهم خبثاء يخالفون علمهم، بينما النصارى هم ضالون ما عندهم علم ولا عندهم، يتبعون كنائس ويتبعون أفكار غريبة عجيبة. هذه التعليم والرعاية الصحية والتطبيب هذه كانت موجودة منذ القدم في التنصير، الآن هناك طرق جديدة، طرق جديدة وطرق خبيثة في التنصير. من بين هذه الطرق إغراق الفضاء الإعلامي بصور النصارى ورموز النصرانية. روح شوف الأفلام اللي يسموها الأفلام في التلفزيون يوميا، الأفلام يجيبوا لك الكنائس، يجيبوا لك جرس تاع الكنائس، يجيبوا لك رجال القساوسة، داخل الفيلم يجيب لك واحد عنده مشكلة مع زوجته، ومن بعد شكون يجي يحل المشكلة؟ يجيبوا القس، القس يجي ويفرق بيناتهم، يجي يفرق بيناتهم. إذن هذا القس كأنه عمل خير وأنه دائما يقوم بواجب إيجابي. في أفلام الكرتون اللي يسموها أفلام تاع الميكي يجيبوا فيها الصلبان، يجيبوا فيها غناء تاع الموسيقى تاع الكنيسة، حتى في أفلام الكرتون هذه يسموها كرتون. الألعاب حتى اللي يجودك الألعاب حتى الألبسة، كاين ناس حنا شفناهم في المسجد يجي يصلي وعنده تريكو، التريكو تاعه مرسوم فيه صليب وهو ما على بالوش، مرسوم عليه صليب. أنا مرة ماهوش صليب هذا، أنا شفت واحد في العاصمة صلى معايا في المسجد تريكو تاعه ما نعرفش مكتوب فيه I am the devil، devil أنا الشيطان، أنا هو الشيطان، devil on أونجلي، devil هو الشيطان. إذا لابس تريكو مكتوب فيه أنا الشيطان، هو هذا موضة موجود في الغرب، شيطان ولا ليجل، فلاش تشري تريكو أنت ماكش عارف أصلا واش مكتوب فيه، ربما هو ضد عقيدتك. هذا كارثة. كذلك في كرة القدم ولاو يوروا كل الناس تقريبا كبار نجوم تاع كرة القدم يوريه لك عنده صليب، بعضهم عنده حلقة فيها صليب صغير، وكثير من يعني الناس يتعودوا ربما يشوفوا الكرة اللاعبين اللي ما يجوا داخلين الملعب يمس عشب الملعب ويدير الرمز تاع الصليب. وحنا احنا من كثرة نشوفوا الصلبان ونشوفوا هذه الأشياء ماتت قلوبنا وصرنا كأنها أمر عادي، أمر عادي. هاي وكاين الناس والموسيقى ومن بعد بطاقات المعايدة ومن بعد يجي الأعياد ولينا في العيد تاع النصارى يهنئوا بعضنا البعض ونبعت لك كارد دو ونبعت لك ونتصل بك بالهاتف ونبارك لك. يا أخي هذا ليس عيدك. فحتى في بطاقات المعايدة حتى ولينا عيد الحب تاع سان فالنتين هذا اللي الناس لا تحتفل به، الموسيقى الدينية يوميا في التلفزيونات وفي الأعياد وغير ذلك. كاين طريقة أخرى، هذه الطريقة متى ظهرت؟ كاين طريقة، كاين واحد قلنا النصارى المنصرون تقريبا كل 7-8 سنوات يديروا مؤتمر عالمي باش يديروا تقويم إيفالياسيون تاع التنصير في العالم كل 7-8 سنوات. كانوا أخطر مؤتمر داروه هو في 15 أكتوبر 1978 في كولورادو، في غلين آيري في كولورادو داروا مؤتمر سماوه مؤتمر تنصير المسلمين في العالم. أخطر مؤتمر شاركوا فيه المئات تاع المنصرين في غلين آيري في كولورادو 1978، داروا فيه خطة، داروا تقويم، قال لك هادو لي بيربلوني كاثوليك هادو ما قعدوا 132 سنة في الجزائر ما قدروا ينصروا حتى واحد، وقعدوا في ليبيا وقعدوا لهي وما داروا والو، واش كانوا يديروا؟ إذن لقوا بأن القضية راه فاشلين، فقال لك لازم نديروا طرق جديدة. هادو سي لي بروتيستون لي زيفونجيليست، هادو الإنجيليين، إنجيليين هادوما لي لوثيريان و لي بابتيست، هادو الجماعة الخطيرين جدا هؤلاء. قالوا لازم الآن نبدلوا الخطاب الديني تاعنا، لازم نغيروا اللونغاج مع المسلمين. من بين اللونغاج اللي راهم يغيروا فيه، قال لك الآن ما زدناش نستخدموا كلمة يسوع المسيح جيزو، ها نقول لهم سيدنا عيسى. في التلفزيون الآن في الإذاعة تاع مونتي كارلو في الليل في القبائلية ينادي سيدنا عيسى، يقولش قال يسوع المسيح، ما قالش جيزو، لأنه جيزو ويسوع ماهيش مقبولة، ما تمشيش عندنا المسلمين، احنا اللي يمشي عندنا عيسى. فولاو يستخدموا كلمة عيسى جيزوس. كانوا لي زونغلي يستخدموا، الفرنسيس يستخدموا كلمة ديو ديو ديو، لي زونغلي يستخدموا جاد جاد، دوك الآن اللي يستخدموا كلمة الله. في الأناجيل تاعهم ها بطبعة آخر إنجيل تاعهم سماوه الكتاب الشريف، عمرهم كلمة الشريف هذه ما تكزيستيش، غنزيدو دخلوها الكتاب الشريف. داروا له شغل آيات قرآنية، آيات قرآنية، وداخل يجيب لك اللي هذا بسم الله الرحمن الرحيم، في المقدمة يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمات تشبه، شوف لا إله إلا الله له الحمد ومنه الإنعام والجود والهداية، الكتاب الشريف هو ترجمة ما أوحى به الله تعالى إلى الأنبياء المختارين، وهو يحتوي على جزئين العهد القديم والجديد. إذا شوف المصطلحات اللي لو يستخدموها والخطاب، ولو حتى المسجد المسألة الكنيسة، ولو في بعض الدول العربية يبنيوها على شكل مسجد ويديروها حتى منارة، بس كي تشوفها من بعيد تقول هذا مسجد، لأنه قال لك الكنيسة تخيف، شكلها يخيف بالسلطان وشكل هذيك الإنجليز جوتيك بالك اللي تخوف. فهنا يبنوا حتى ويسميوه المسجد العيساوي، يسميوه المسجد العيساوي، بس يجيبوا الناس إلى المسجد العيساوي ويستخدموا مصطلحات الله وبسم الله الرحمن الرحيم وهذه الكلمات الخادعة الرنانة. ولو يطبعوا القرآن إلا أن يجي تاعهم على شكل القرآن ويديروا له الآيات والزخرفة. ولو كذلك يجيبوا في الكنائس تاعهم وفي الإذاعة والتلفزيون يجيبوا بعض المرممين اللي يقرأوا الإنجيل بطريقة القرآن، كما نقولوا احنا الحديثي والسوديسي وعلي جابر وكذا والعفاسي، وهم نفس الشيء. ولو عندهم ناس حتى قال، يقول أحدهم في هذا المؤتمر احنا قال نديروا في الليل في لبنان في الأردن وكذا نديروا ناس يقرأوا الإنجيل أو يقرأوا، يقول لي تليفوني ومن الناس مسلمين يقول لنا هذا الشيخ هذا وش من الجزء راهو يقرا، وش من الحزب، وين راهو، وش من الحزب، ولا وصل التراويح. يعني هذا خداع، راهم يستخدموا فيه بشكل كبير جدا. كذلك حتى واحد الوقت كان في وسائل الاعلام يجيب لك يقول لك القس القس، هذا فلان قسيس، هذا سيتان باستور، هذا سيتان ترادا، كلمة هذو لو يستخدموهاش في بعض الأحيان يقول لك الشيخ فلان الشيخ فلان. وحتى الآن ولو يخدعوا الناس يقول كاين بزاف مسلمين اللي راهم يدخلوا في الإسلام، ومن بعد واش يقول لك، يقول لك الآن هذا درس ديني يقدمه لكم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. بخاش بكري يجيب لك واحد يقول لك اسمه جورج مايكل ومايكل دافيد ومش عارف، حتى الأسماء تخلع، هذه ليست أسماء. الآن ولو يستخدموا الشيخ عبد الله، الشيخ محمد، الشيخ جمال الدين، الشيخ منير، عبد الله بن، هذه ولو يستخدموها بشكل في كثير من الأحيان يكذبوا، لكنهم راهم يجيبوا في بعض الأحيان الناس. من أغرب الفتاوى، خاطر هما ذلك عندهم فتوى يفتيوا لهم الآن، راهم يفتيوا لهم واحد الفتوى جديدة، قالوا لهم يجوز تصلوا قداس الأحد صلوا بالجمعة، يعني كيما احنا صلاة الجمعة نقدروا نديروا بالحد. هما الحد عندهم قداس تاع الحد، قال لك كيما لا باش نجبدوا المسلمين نقولوا نديروها بالجمعه. علاش؟ خاصه في كثير من البلاد الاسلاميه جور فيري عندهم سي لو فوندرودي الجمعه، اذا واش نديروا لهم؟ حنا نديروا لهم قداس تاع يوم الجمعه، ما نديروش بالحد. طبعا هذا باش يغيروا بدلوا، باش لانه قلنا بان كل الوسائل الممكنه يستخدمونها. الان عندهم فكره جديده ظهرت، وهو انهم يروحوا البلاد المسلمين، كي يوصلوا بلاد المسلمين يلقوا هادو مسلمين عندهم عادات عندهم تقاليد عندهم اشياء. لما واحد الوقت كانوا ينصروا انسان في قريه يبدلوا له اسمه يوليوا اسمه جورج، حتى إذا كانت بنت كانت اسمها خديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا يسموها جوليت ولا ناتالي ولا من يبدلوا لها اسم. الآن قالك لا، كل واحد يتنصب يقعد باسمه، يحافظ على اسمه. حاجة واحدة أخرى، كاين قال لك باللي المسلمين يتختنوا، خلاص ماشي مشكل، يحب يتختن يدخل في النصرانية ويتختن على روحه، بينما هو ما عندهم حرام. لكن المهم أنت مسلم نقبلك، مم ختن ولا حبيت تختن أتختن ماشي مشكل. فتلهم واحد قالهم باللي المسلمين عندهم تعدد الزوجات لابوليغامي في بعض، احنا هما عندهم حرام لابوليغامي، لازم وحدة ماكسيموم وحدة. قالك احنا بعدين المسلمين عنده زوج ثلاثة، قالك معليش خليه زوج زوج ثلاثة أربعة باش يزيد يدخلوا في النصرانية. يفومي يكون عنده أربعة ويدخلوا في النصرانية خير ما عنده وحدة ولا مش يزوج بعد. يعني شوف الفتاوى. الحجاب، نساء احنا عندنا يلبسوا الحجاب، معليش خليها تقعد بالحجاب تاعها، المهم تقعد تولي نصرانية. اللحية، القميص تحدثوا عنه، حتى أحدهم يفتي وقالهم ديروا في المساجد ديروا وين يحطوا، قالوا من المسلمين دول يرموا صبابطهم برا، انتوا تانيك حطوا صبابطكم، خاتلوهم في الكنائس تاعهم يصلوا بالصباط ويقعدوا في الكراسة. قالوا ماشي مشكل، نحوا الكراسة ونديروا طابي كما هما، نديروا طابي ونحوا الكراسة والصبابط رموهم برا. علاش؟ باش كذلك الناس يتألفوا. قال الإخوة بعض الإخوة لأنه مش منتبهين، في بعض الأحيان تجد نصراني يصلي معك وهو عنده لحية وقميص. بهذه فكرة اللي ظهرت في كولورادو في سنة 1978، وربما يعني هنا في كنيسة من الكنائس في مسجد تاع المسلمين في واحد القرية ماكلة اللي هي اسمها كما اللي هي شفتوا هذا الرف هذا دايرين فيه زوج ثلاثة أناجيل في وسط المصاحف، زوج ثلاثة أناجيل حاطينهم في وسط المصاحف. اللي مسكين ما يعرفش يرفد يقرأ، يقولوا له ربي مات، هو يا من يقول أنا قريتها في القرآن، أنا شفت في الفصل. يعني حتى دخل المسجد الإنسان يجب أن يحذر، يحذر من الأشياء اللي يستخدموها الآن في النصرانية بشكل كبير جدا. النصرانية تؤمن خاصة البروتستانت الأمريكا هادو خطيرين جدا، يمنوا براغراس حاجة اسمها النعمة. النعمة هي الإيمان بالنعمة، دير واش تحب، دير واش تحب، تزني، تحب تسرق، تحب تقتل، تحب دير واش تحب، المهم فقط الآمن باللي ربي مات على جالك فوق الصليب، هذا ما كان تدخل الجنة مباشرة. فأمي يشوف في هذه الفكرة في مقابل الإسلام، قال الإسلام يا أخي تصلي صلوات الخمس وتنوض الفجر وتوضى في البرد وفيه الجهاد وفيه الحج وفيه الصيام وفيه الجلباب وفيه اللحية وفيه النقاب وفيه الصدقة وفيه الزكاة. النصرانية ما فيها ولو، فيها آمن برك باللي المسيح مات على جهد ودير واش تحب. هذه تاع الإيمان الذي اسمه بالنعمة، آمن بلا قراص، بمعنى الأعمال تاعك ما تدخلكش الجنة. وش يدخلك؟ هو الإيمان باللي مات المسيح على جهد. وهذا كثير بعض الناس اللي رام يشوفوا باللي صلاة بزاف وهذا الزكاة بزاف والحج بزاف، فكأنه راحين يسهلوا عليهم. كاين شيء مهم جدا، رام يديروا تغييرات جذرية أيها الأخوة، رام يديروا تغييرات جذرية في التنصير، وهو من أكثر أنواع الخبث التنصيري. راهم في كثير من الدول يستخدموا الجنس، يستخدموا البنات، يستخدموا الجن في، يستخدموا النساء في التنصير. بعض البنات حتى في هذه المناطق راهم يتعرفوا على الشباب، وبالعقل بالعقل تدي، خاصة من الشاب هذاك اللي طايش ويحوس على هذاك الشيء بالعقل بالعقل بالعقل. وانا اتصلت ببعض هؤلاء الناس وتكلمت مع بعض هؤلاء الناس بالبنات يدوهم. وهذا هذه النظرية خرجت عند واحد الجماعة، وهو استخدام النساء من أجل جلبهم إلى عبادة الله. ونقولي وش يسموها؟ الفليرتي فيشينغ، لومو فليرتي، هذا بعض الناس حتى فرنسي دي فليرت، نقوله في المسجد لا نتعلم، يسموه الفليرتي فيشينغ. فيشينغ اون انجلي الصيد، معناها تستخدم النساء باش تصيد، تصيد العباد الضعاف اللي يحبون النساء، فرام يجيبوا فيهم للكنائس بالفليرتي فيشينغ. هذه النظريات نقولها وهي موجوده، وموجوده حتى في كتبهم. ويستخدموا حتى ملكات الجمال، يروحوا بعض النساء الجميلات في بريطانيا وامريكا كذا يعطوا لها اموال، واش دير باش يقولها برك تقدمي لنا بعض البرامج الدينيه. علاش تقدمي لنا بعض البرامج الدينيه؟ لانهم عندهم دراسات سكون ابل لي زيتود تاع لي ميديا لا كومونيكاسيون، يقول لك المراه الجميله اللي عندها الزين، بعض الناس يجوا يشوفوها هي ماشي البرنامج، يجي يشوفها هي، يبدا يشوفها يشوفها يشوفها ديك لو طوم، عاد يتعود على الكلمات يتعود على الكلمات، ومن بعد لو ميساج يجوز. إذن استخدم حتى ملكة، كان عندهم ملكة جمال اسمها تيري نيوسن. تيري نيوسن عندها هذه برنامج خطير جدا في الأمريكان، يقولون السبنتين كلوب، برنامج السبعمائة، خطير جدا. ديروا مع واحد يقولوا باثرو بيرتسون وبينكيتش، واحد أسود واحد أبيض، ومات الله لا يردوا، كان راح يولي رئيس أمريكا، كان حابين داخل روحه في أمريكا. باثرو بيرتسون وهو أكبر من الصينيين، ويمن يمنوا بحاجة اسمها معركة هرمجدون. هرمجدون هذه معركة كبيرة حصلت في فلسطين، النصارى واليهود يتغلبوا فيها على المسلمين ويقتلوهم كامل. لهذا هم راهم مع اليهود في فلسطين، يقول لك يجب أن نجمع كل اليهود في فلسطين بس تصرى المعركة الختامية التي سيقودها المسيح ضد المسلمين. هذا خطيرين جدا. فهذا وش يستخدموا؟ يستخدموا هذه تيري نيوسن. تيري نيوسن هذه كانت جميلة جدا، وكانت ملكة جمال. دوك ولا تجي تهضر لك على الدين ولابسة مين، شحال من الناس يروحوا يشوفوا البرنامج غير على جناح بالآلاف. شوف ما عاد عندهم كذلك الرحلات، يدوا طلبة ليزيتيديون تديهم رحلة يروحوا يحوسوا الرحلات، النوادي، المخيمات الصيفية. حتى في التنصير في بعض الدول الآن الحمد لله ماهوش موجودة عندنا كثير في العالم الإسلامي، في بعض الدول الغربية كاين حاجة اللي يسموهم أكرمكم الله اللوطيين، اللي عايشين رجال مع رجال ونساء مع نساء. الكنيسة الكاثوليكية حرمت، ما كانش راجل يتزوج مع راجل، ما كانش مرأة تزوج مع مرأة، هذه اللي يسموها الجنسية المثلية، الزواج المثلي، ها الهوموسيكسواليتي ممنوعة عند لي كاثوليك. لي بروتيستو سمحوا بها، لهذا كثير لي بروتيستو هما اللي جدوا اكثر من لي كاثوليك. قلت لي كاثوليك هذو مزيرين شوية، لي بروتيستو ولاو يديروا داخل الكنيسة القسيس تاع البروتستانتي يزوج راجل مع راجل ويزوج مرأة مع مرأة. وانا شفتهم في المانيا، واحد وزوج زوجوا واحد السيد داخل الكنيسة مع جده، زوجوه مع جده. في استراليا جابوا خبر في الكنيسة زوجوا راجل مع كلب. علاش انت تقول كلب ولا خنزير؟ علاش؟ باش يدمروا الدين. همهم هو دمر الدين، هم ما يحبوش العفة، ما يحبوش رجل مسلم مزوج مع مسلمة وهذه نقية وهو نقي لا، حتى الزواج المثلي. في هولندا الآن كاين، أنا شفتها بصح ما نقولكمش كيفاش، كنائس تاع العورات، القسيس عالي، القسيسة عالية، وكاع المصلين عورات، كنائسة يسموها كنيسة تاع لينيديست عورات، ويصلوا ويديروا الصليب ويديروا كذا كل شيء. علاش؟ يقول لك باش نجبدوا الناس الاخرين هذو، لانه هذيك البلاد معمره بهذا الشيء. فاذا منعت عليهم الكنيسه واش راح يصرا لهم هذو؟ اما يقعدوا ديزاتي ما يمنوش بربي، او من ناخذوا ويخدوا المسلمين. فلهذا اسمح دخل كلها من هبه ودبه، المهم دير واش تحب، امن فقط بلي المسيح مات من اجلك على الصليب. لا ادري كم بقي من الوقت، لكن ربما سأسرع. كاين قضايا أخرى كثيرة من المواضيع تاع الاستشراق، وسأتحدث كاين بعض الأفكار لأنهم يستخدموها بشكل كبير جدا، راهم يستخدموها بشكل كبير جدا الآن. القساوسة والنصارى اللي كانوا قبل جرين آيري هادوما تاع 78 في كولورادو كذا، واللي كاثوليك اللي كانوا هنا الناس اللي يعرفوا، ما كانوا يعرفوا ولا شيء في الإسلام، لا يعرفون شيئا عن الإسلام. كان لو بير بلون يجي ما يعرف والو على الاسلام، ويجي تلقاه قاعد في الكنيسه تاعو ولا قاعد في مدرسه ويخدم ما يعرف ولا شيء. الان لي بروتيستو راهم يديروا لهم معاهد للتدريب على تعلم الاسلام. ماذا يتعلم الاسلام؟ يتعلم كل الشبهات حول الاسلام، كل الاخطاء اللي موجوده في الاسلام. بالنسبه لهم كاين اخطاء فيعلموه كذا، يقولوا العباد باللي في الاسلام كاين احاديث ضعيفه وكاين احاديث موضوعه، وعلى بالك باللي في الاسلام كاين بعض الايات متشابهه وكاين ايات محكمه، على بالك باللي في الاسلام كاين بعض الناس كانوا يجاهدوا وباسم الدين وداروا وقتلوا وكذا وبعد. فالان اذن راهم يستندوا الى المستشرقين في دراسه الاسلام، راهم يقراوا الاسلام بشكل كبير جدا باش يقدروا يناظرونا، يقدروا يتكلموا معانا. فمن بين نعطيكم مثالين اثنين خطيرين جدا، وانا رايتهم في كتبهم ورايتهم موجودين في الواقع. راهم يستدلوا مثلا من افكار تاعهم، ولاو يستدلوا بالصوفيه. تعرفوا الصوفيه كاين غلاة الصوفية، كاين غلاة الصوفية المتعصبين معوجين تاع الصوفية اللي جمع اليوم يامنوا بوحدة الوجود. هادو كيما ابن محي الدين بن عربي، محي الدين بن عربي وابن الفارض وابن سبعين، وهادو بكري كانوا يامنوا بوحدة الوجود. وحدة الوجود يقول لك كل ما تراه عينك فهي ذات الله. واش تشوف حاجة اللي تشوفها طابلو هذه هو ربي. وهذا حتى وصلوا قالوا فرعون هو الله وإبليس هو الله، إبليس هو الله، بل كل ما تراه عينك هو الله. فقال حتى أنشد شاعرهم وقال وما الكلب والخنزير إلا إلهان وما الله إلا راهب في كنيسة. فقالوا إذا كان الكلب أكرمكم الله هو الله، وإذا كان الحيط هذا هو الله، فمن باب أولى المسيح يكون هو الله، من باب أولى أن المسيح يكون هو الله. إذا كان الله موجود في مكان، علاش ما يكونش هو الله هو المسيح؟ إذن يستدلون بما يقوله غلاة الصوفية، يستدلون بما يقوله غلاة الشيعة. بعض الشيعة من الغلاة يقولون أن القرآن محرف، لهذا لما نناظرهم ونبين لهم بعض الأخطاء وبعض نقول لهم هذه الصورة علاه نحيتوها، وهذه علاش نحيتوها، وهذه الآية علاش جبتوها، واش يقولون لنا؟ يقولون لنا وانتم مثلا كاين مسلمين يقولوا بالقرآن محرف، يقولوا شكون؟ يقولون الشيعة. الشيعة ايه؟ ويجيبوا لنا أقوال تاع الطبرسي. الطبرسي هذا شيعي لعنة الله عليه، كتب كتابا اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف رب كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جاب آلاف الآيات المزعومة باللي هذه قرآن وحذفت، وجابوا حتى بعض الآيات والصور. عندهم صورة، بعض الصورة واسمها صورة النورين. عندنا احنا صورة النورين، جماعة اللي حافظين القرآن عندنا صورة النورين في القرآن. النورين شكون هما؟ الحسن والحسين. هذه إذن ما عندنا صورة النورين، بصح قال لك كاين صورة ومحيتوها. كاين عندهم صورة واسمها صورة الولاية. صورة الولاية أنا شفتها مخدومة حتى في المصحف، صورة الولاية اللي تكلم فيها على ولاية علي بن أبي طالب قبل من أبو بكر قبل من عمر بن الخطاب. وجابوا آيات محرفة، قال لك مثلا ها شكون يحفظ ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، زيد ها وجعلنا عليا صهرك، وجعلنا عليا صهرك. نعطيك آية أخرى أنت ما تعرفهاش. واش قال الله سبحانه وتعالى؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قالوا لا ما كاينش حد اسمه فلان. يا ليتني لم اتخذ ابا بكر خليلا. قال يا ليتني لم اتخذ ابا بكر خليلا. وصحاب بكر حرفها ونحى نحى اسمه وخلها فلانا، خلها مجهوله. فياتون بهذه الادله وياتون ويقول لك انتم تقولوا بتحريف القران وجيت تكلموا علينا. نحن نرد عليهم، اولا كل من يقول بأن القرآن محرف هذا لا تستدلون به علينا لأنه ليس مسلماً. ما تستدلنيش بالشيعة، الشيعة الذي يقول بأن القرآن أصلاً كافر. لهذا الجماعة اللي يخدموا في المناظرات مع القساوسة وأنا عندي شوية جلسات معهم، كي تروح تجلس مع قسيس ولا نصراني قل له أنت من أي مذهب؟ إذا كان كاثوليكي نقصه بالكاثوليكية، لا تستدل عليه بالبروتستانتية ولا تستدل عليه بالأرثوذكسية. إذا كان أرثوذكسي ما تستدلش عليه بالبروتستانتي، بل حتى إذا كان بروتستانتي لا تستدل. قل له وش داخل البروتستانتية؟ كاين مذاهب شتى، كاين الإنجليكانية، كاين اللوثرية، كاين الكالفينية، كاين المعمدانية، كاين المرمونية، تعرف كاين مئات. فلازم نعرف وحدة فيهم باش نتكلم معه. ما تقدرش نقول له مثلا أنا روح للبروتستان. لي بروتستون القران ياخد كل القران. لي بروتستون الكتاب تاعهم شحال فيه؟ فيه 66 صوره، 66 صوره. لي كاثوليك فيه 73 صوره. كي نروح نقول له هذه الايه يقول لك انا ما نستعرفش بها، وكان دي موجوده عند لي كاثوليك على تستدل انا بروتستانتي. لهذا نفس الشيء يقول يا اخي انت ما تستدلش بواحد شيعي غير كافر اصلا غير مسلم. فاذا اصبحوا الان وحتى بداوا هما النصارى لما تجيب له آية من الإنجيل وتقول له شوف هذه الآية فيها خطأ خطأ وكذا، وش يدير لك؟ عندهم ما يسمى التفسير، التفسير الباطني والتفسير الرمزي. تفسير باطني تفسير رمزي، كل احنا ما نعرفوش التفسير الرمزي والباطني. قل لي المعنى. يقول لك انتم الشيعة يقولون التفسير الرمزي. قل له اعطيني الدليل. يقول لك يا اخي في سورة الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان هما علي وفاطمة. ربي في القرآن في سورة البقرة يقول لك اذبحوا بقرة، بقرة هي عائشة رضي الله عنها، الشيعة يكرهوها، قال لك اذبحوا بقرة معناها اذبحوا عائشة. هذا التفسير الرمزي الباطني، تفسير كفر، هذا لا نؤمن به. أنا استدل لي بما يقوله أهل السنة والجماعة، وحتى ما يقوله أهل السنة والجماعة ليس دليلا على القرآن والسنة. كل من يقول قول هو ودليله، إذا ما عنده دليل هو يتحمل الكلام، ولو كان ابن تيمية ولو كان الشافعي ولو كان أحمد بن حنبل. هذا مهم جدا أن نعرفه. فقط يعني ربما الوقت أدركنا، فأريد أن أقول شيء مهم جدا. هم ينطلقون من فكرة أساسية، في بعض الأحيان من باب السذاجة يحبونها بزاف، كتبوا واحد العنوان في دراسة قالوا كاين مليار مسلم في العالم، هناك مليار مسلم في العالم كلهم سيدخلون جهنم كاع علينا ما لم ينقذهم التنصير، لهذا هم يحبون يحبوا يدخلون الجنة، خدمتهم الآن لازم يخرجونا من الإسلام باش يدونا للجنة وإلا راح يروحوا لجهنم. فلهذا ناشطين نشاط كبير جدا، ميزانية التنصير في بعض الأحيان تصل إلى 187 مليار دولار. عبوك شو معنى 187 مليار دولار؟ 187 مليار دولار، إذا ميزانية 30 وزارة في دولة كما الأردن 3 ملايير دولار، و 177 مليار دولار ميزانية تحت التنصير، عندهم 2400 قناة إذاعية، صحف، المجلات، عدد المنصرين بالمئات الآلاف، بالمئات الآلاف عدد. الآن وصلوا إلى طباعة الأناجيل بألف، يقال 1800 لغة، 1800 لغة، حتى باللغة الأمازيغية عندي أنا 1800 لغة. والآن حتى في اللغات مثلا في اللغة العربية عندهم ترجمة باللهجة المغربية، عندهم باللهجة الجزائرية، باللهجة التونسية، يعني دخلوا حتى في اللهجات، دخلوا حتى في اللهجات، يعني عندهم تقريبا مليار نسخة طبعت على الأناجيل، تقريبا نسخة لكل 7 أشخاص. إذا احنا في كوكب الأرض كاين 7 ملايير إنسان، معناها حدود مليار، يعني حدود نسخة لكل 7 أشخاص في العالم. كم عدد المصاحف التي نطبعها نحن؟ كم عدد المصاحف التي نطبعها نحن؟ يقول لي أحد الإخوة في جاية، والله غير رحنا لقينا مصاحف قديمة، مصاحف صفراء هذه قديمة. وبعض الإخوة، بعض الإخوة الله يسامحهم، أصحاب أموال يروحوا يتعشوا ب500,000 في البادوار وفي الشواء، يأكلوا الشواء 500,000 في الليلة واحدة يأكلهم، قادر يشري 100 مصحف ويحطها في المساجد، قادر يشري 100 مصحف. توزيع الكتب، كتب طبعنا كتب في الجزائر، أنا أقول أنا مش أنا طبعتها، كتب طبعناها في الجزائر وأصحاب أموال طبعوها، بعثنا كراطين بلاد القبائل كتبنا فيها يهدى ولا يباع، لقيناهم يتباع، والله العظيم تبع، أنا بعتهم بيدي وكتبت عليهم في المطبعة يهدى ولا يباع، والله صاحبي شرى نسخة في باب الواد، وصاحبي واحد آخر هنا شراها في تيزي وزو في المكتبات، لقيناهم يتباع. إذا واحد ما تقدرش تعتمد وتقول هاك كرتونة وزعها على الناس، هذه مشكلة الدعوة، ما عندناش همة في الدعوة يا إخوة. كلمة همة جاءت من الهم، أنك تجعل الدين هم، ماكش يعني هم، هم بمعنى أنك تخدم، راك تخدم وراك تقرأ راك مزوج، بصح اجعل ساعة واحدة لله في اليوم، وش هي؟ وروح أكرمك الله في مسجد من المساجد في العاصمة، فيه أكثر من 2500 شاب، 2500 شاب من شباب الصحوة والدعوة، ما لقينا شكون ينظف المسجد، ورحنا جبنا مرأة وكليناها 30,000 للنهار، مرأة تنظف لنا الجامع، و2500 أخ اللي يجلس في الحيط يبدأ يفتي، يفتي، ورحنا جبنا مرأة من الشارع وعطينا لها 30-40,000 أتذكر باش تغسل لنا الجامع أو تنظف لنا الجامع. ما عندناش همة، ما عندناش همة حقيقة. بعض الناس يتحدث عن التنصير في بلاد القبائل، بصح وين راهم الناس اللي يواجهون التنصير؟ إلا الناس الذين يواجهون التنصير. ناس يجب أن تصعد للجبال وتطلع وتهبط وتوزع كتب وتوزع رسائل وتوزع أشرطة وتدير أفلام الأخرى وتدير تسجيلات وتبلغ على وجود محاضرات على وجود ندوات وتوزع أشرطة. كاين جماعة تنصيرية اسمهم لتيمون دو جيوفا. لتيمون دو جيوفا هادوما يفون دي بورتا بور، يخبط لك في الباب، يجوا في زوج ثلاثة وعند في الباب يبداو. شحال من إنسان دخلوه في النصرانية غير في الباب، عند الباب. لماذا احنا عندنا هذا النوم العميق وهذا عدم الاهتمام بالدعوة؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر حتى تروح لنا الجزائر كما راحت الأندلس؟ راحت الأندلس ولا ما راحتش؟ الهند راحت، حكام الهند المسلمون كانوا يحكمون الهند، راحت سيقيلية راسيسي في إيطاليا راحت، فيليبين اللي كانت عاصمتها، تعرفوا عاصمة الفلبين واسمها، كانوا مسلمين، كانت اسمها أمان الله، بدلوا لها اسم الآن اسمها مانيلا، أمان الله بدلوها. الناس تتحرك، إنسان عنده دين باطل. أنا قلت لكم يؤمنون بأن الله مات، الله دفن، الله ملعون، الله دخل جهنم، الله ختنونه، الله عقدونه وزوجوه، هذا هو الدين تاعهم. لكن المجتهدين، رحت البوليزاريو في وسط الصحراء والله العظيم غير الشمس تقتل، لقيتهم لابسين قشاشة، أمريكيين دي بلو حتى اسمه لابسين قشاشة، ونسى هذو كاع لابسين لباس الصحراويات، 3 شهور 4 شهور قاعدة تما، والله غير العقارب الحنوشة. أنا قعدت 3 أيام تعبت وبالكليماتيزر وكذا وتعبنا، وهما بالقشاشة جاي واحد من كاليفورنيا واحد من مناخ وكذا، وخلوا أعمالهم خلوا يجي 3 شهور 4 شهور في السنة باش يدير التنصير. احنا كما قلنا تكلف واحد تقول له يا أخي هاك مصحف تدي حطه في المسجد اللي يقولك ما تكلفنيش، ما عنديش الوقت، ما عندناش همة، ما نيش عارف علاه. مساجد كل مساجد تاعنا بكم وش ولات، ما بكم مسجد أفضل وصف للمسجد تاعو شنو هو الآن؟ ولا شغل جراج نجون ستاسيوني وما نروحو ستاسيوني ونروحو، رانا شغل طوموبيلات ستاسيون تكون الحيوط ونروحو. يا اخوان المسجد كان خلية نحل، حفظ قرآن، حفظ السنة النبوية، قراءة التفسير، قراءة اللغة، تعليم آداب السلوك، بل المسجد أكثر من ذلك، أنه يكون مكان لنلتقي فيه لنبحث عن مشاكل بعضنا البعض. انت عندك مشكله تاع الزواج نعاونوك، انت عندك مشكله تاع بناء نبنولك، انت عندك مشكله تاع سياره نعاونوك، انت عندك مشكله مع باباك نصلحوا بيناتكم. هذه الامور غير موجوده، هما قدروا يديروا جمعيات من كل انواع تاع الجمعيات. احنا ما نقدروش نديروا جمعيه للمطلقات، ما نقدروش نديروا جمعيه للارامل، ما نقدروش نديروا جمعيه لليتامى، ما نقدروش نديروا جمعيه تاع الزونديكابي. وما كاين بعض الناس عندهم همة، لكن همة تكسبلوزي، معناها تكسبلوزي بمعنى يحب يدير كلش، يحب يفتي ويحب يخطب ويحب يدير دروس ويحب يمسح ويحب ينظف ويحب يغلق الباب ويحب كل شيء. لا أخوان، حكم حاجة، شد في شيء واحد واشتغل عليه حتى تموت. كان أحد المشايخ في التاريخ الإسلامي دخل في يوم من الأيام إلى بيت الوضوء، تاريخ ماذا يقول؟ دخل إلى بيت الوضوء جاي يتوضا، شاف الناس ما يعرفوش يتوضاوا على السنة. السنة مهمة جدا في الوضوء، كاين اللي يغسلش مليح ودنيه، كاين اللي ما يغسلش الأعقاب تاع رجليه، كاين اللي ما يخلش الأصابع، كاين اللي ما يخلش اللحية تاعو، كاين اللي يمسح نص راسه، كاين اللي حتى الوضوء تاعو باطل. بدا يشوف إما لا واش دار، كل يوم يجي يحكي بيت الوضوء، كل من لا يعرف الوضوء يعلمه مدة 40 سنة حتى مات، وسمي شيخ المطاهر، شيخ المطاهر، المطاهر مطهرة يعني بيت الوضوء. خدم حاجة، انت نفس الشيء، احكم حاجة، انت قال انا نسكن في تيزي وزو، واش ندير؟ عندي خدمة واحدة، واش هي خدمتي؟ وين يكون جامع ما عندوش مصحف؟ نروح ندبر له، نروح الجامع هذا نشوف واش عندكم مصحف زيادة، اعطيه لي، نروح الجامع واحد اخر ما عندوش، نروح جامع. خدم في خير المصاحف، انت قعد غير في المصاحف، انت اخدم غير المطلقات، شوف لي المطلقات تاع تيزي وزو كامل، دبر راسك، اتصل باصحاب الاموال، اتصل بالناس اللي عندهم، اخدم غير مع المطلقات، انت اخدم فقط في نشر صحيح البخاري. قال انا يا اخو قول نروح صحيح البخاري، ما ديرش صحيح مسلم، اخدم صحيح البخاري كثر خيرك، حتى القران ما تخدمش، خليك في البخاري، اخدم حاجه. لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حاجة قليلة صح دائما خير ما نديروا حاجة كبيرة بعد نحبسه نتوقف. لهذا أعتقد أنه أنتم ما شاء الله عليكم قادرين نديروا أشياء كثيرة جدا، ومع الشباب تاع أهل المسجد هذا وشباب المدرسة تعاونوا معاهم، كذلك الشباب هذا تاع المدرسة، الشباب تاع المدرسة هم شكون؟ هم أولادكم وإخوانكم، أولادكم وإخوانكم ومسلمين مثلكم. إذا شفتهم أخطأوا صحوا لهم بالتي هي أحسن، وإذا عندك مشورة شاورهم، إذا هم يشاوروك تعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وش قال واحد يخدم والجماعة كاين على بالكم يا جماعة؟ إحنا عندنا عيب كبير جدا، كاين بعض الناس لا يساعد لا بالمال لا بالعمل ولا بالدعاء، وأكثر من ذلك وش يدير؟ ينتقد. لكن حتى حاجة تعجبه كل حاجة الساعة هذيك على حطوها لها، والفرفارة على حطوها هنا، والنيو على شاو لها، والمنبر على شاو هنا، والمكتب هذا عمل اليومي هو الانتقاد الانتقاد الانتقاد الانتقاد، ولا يقدم شيئا للإسلام. يا أخي يفضل أن تشعل شمعة واحدة واحدة، شعل شمعة واحدة أفضل من أن تلعن الظلام ألف سنة. اقعد تلعن الظلام ألف سنة، لكن أن تشعل شمعة واحدة أفضل. فإذا نفس الشيء هذو الشباب عاونوهم تعاونوا معاهم، وإن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه العمل للدين، العمل للدين ليس واجب الإمام، ليس واجب العالم، ليس واجب الخطيب، العمل للدين مسؤولية الجميع، العمل للدين مسؤولية الجميع. وإذا عملت للدين حاجة، إذا عملت للدين مقوش الدين روح اسجد لله، على لأن الله وفقك أن درت حاجة لله، هل لأن العمل للدين شرف، هذا عمل الأنبياء والرسل هذا شرف. احمد ربك اللي ما ركش في تبرنا، احمد ربك اللي ماكش في بيت دعارة، احمد ربك الآن اللي ما ركش في كشف بلد فيه الكفر، احمد ربك اللي ما ركش بوذي تعبد حجر أو انك هندوسي تعبد بقرة. فتحرك هذا الدين لا يأتي هذا في الدين، يعني هناك صحابة ماتوا في هذه الأرض. وانت يا أخي احنا مش مطلوبون منك تموت ولا مطلوبون منك تطلع على الجبل، احنا رانا نقول الناس ما تكفروا الناس ما تضربوا مع الناس، استخدموا يا أخي اللسان الحلو غير بالتي هي أحسن، تكلموا وقولوا للناس حسنا، هذا قال الله، قولوا للناس حسنا، ادعوا الناس للسنة بالتي هي أحسن، لا تتصادموا مع الناس، أحسنوا إظهار صورة الإسلام الجميل. قلنا التنصير واش راهو يدير؟ التنصير راهو يدير حاجة اسمها لا ديابوليزاسيون دي الإسلام، حتى داروا لنا مصطلح جديد اسمه الإسلاموفوبي، أي الخوف من الإسلام. إيوا الإسلام هذا الدين الجميل الرائع والناس ولا تخاف منه. إذا لازم حنا واش نديروا أيها الإخوة؟ نعيد النظر في طريقتنا في الدعوة في العلم حتى نربح الآخرين. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بارك الله فيكم وآسف على الإطالة، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وربما بإذن الله لو وفقنا الله نعود أكون ضيفا ثقيلا عليكم، ونتحدث في قضايا، نتحدث في انتقاد الأناجيل ودراسات، وإن شاء الله ما كاش مشكلة. بارك الله فيك. نعم، أنا يعني عادة شيخ فقط عن ما وقع المحروق التنصير في العالم الإسلامي. هذا معليش ما فهمتش الكتابة، فهمني برك. وش مالي؟ هل هناك منظمات إسلامية لمحاربة التنصير، وما هو واقع محاربة التنصير في العالم الإسلامي؟ طبعا الأخ يتحدث عن محاربة التنصير في العالم. هناك جنود لله سبحانه وتعالى في كل مكان، هناك علماء يعملون، من اللي خلق ربي سبحانه وتعالى الدنيا وأهل الخير موجودين وأهل الحق موجودون، علماءنا منذ القديم يبينون مشاكل النصارى، عندنا كتب في التاريخ، ابن تيمية رحمه الله كتب كتاب الجواب الصحيح على من بدل الدين المسيح، ابن القيم رحمه الله كتب كتاب هداية الحيرة في الرد على أجوبة اليهود والنصارى، القرافي كتب كتاب الأسئلة الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة. القرطبي كتب الإعلام بما في دين النصارى من فساد وأوهام. رحمة الله الهندي كتب إظهار الحق. وإذن دائما علماءنا موجودون. والآن في هذا العصر الآن الحمد لله كاين المواقع تاع الإنترنت رأي تخدم عامل كبير جدا. وللأسف نقولها لكم بيناتنا أكثر من يعمل ضد التنصير بشكل كبير جدا الآن هم المصريون إخواننا المصريين. كأن الجزائريين ما يهمهمش الدين، ما ناش قادرين نديروا موقع تاع انترنت باش نواجهوا. عندهم موقع شبكة ابن مريم الإسلامية، عندهم موقع لرصد التنصير ومحاربته، عندهم موقع محمد وأخيه المسيح، عندهم مجموعة من المواقع كبيرة جدا تعمل. وخاصة الآن كاين مناظرات الحمد لله كاين استجابة كبيرة جدا. كاين كذلك رابط العالم الإسلامي في السعودية تعمل، كاين بعض المنظمات الإسلامية، كاين بعض المشايخ مثل منقذ الصقار راهو يخدم عمل كبير جدا، وكاين بعض الإخوة يعملون في هذا الجانب. لكن نحن في كثير من الأحيان خذلنا أصحاب الأموال. أنت باش تطبع كتاب 1000 نسخة، بعض الأحيان 1000 نسخة تحلك 3 ملايين. 3 ملايين تروح تليفوني صاحب المال، واش يدير لك صاحب المال؟ يوعدك وما تبي يجري موراه، ومن بعد تولي تليفوني له يكبي لك في وجهك كأنك انت راح تطلب المال ليك. يا أخي أنا راح نطبع 1000 نسخة، أنا الوقت اللي راح نطبع فيه 1000 نسخة راهي ظهرت فيه 500,000 كتاب في النصرانية، راهي طبعت فيه آلاف المجلات، مئات الآلاف، ملايين. حب يقول سيتين كورس بين قصة الأرنب والسلحفات، لكن الحمد لله السلحفات هذه معها الحق، وهذا الأرنب هذا يطلع، لكن أما الزبد فيذهب جفاء بإذن الله. ونسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين جميعا. بارك الله. إذن نختم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.